الناس اللي برضه مين؟ حبايبنا معلم جدعان الحته مفيش حد غريب. حد غريب؟ اه ايه يا معلم؟ كلاب يا عمي. القهوه مليانه بوليس. بوليس ما تقولش كلام زي ده. امشي انده الرجاله وحصلوني على تحت. حاضر يا معلم.